راديو 5 إذاعة يقدم لكم دراسة في قصص الأنبياء. برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم المصري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين النبي والرسول. الرسول يختلف تعريف الرسول في اللغة عنه في الاصطلاح على النحو الآتي. تعريف الرسول لغة واصطلاحا: يعرف الرسول لغة واصطلاحا كما يأتي. الرسول لغة هو شخص مبعوث بمهمة معينة، والإرسال هو التوجيه، ومنه قوله تعالى على لسان ملك سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لذلك سمي الرسل بهذا الاسم لأن الله تعالى وجههم وأرسلهم، ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير تترى: أن يتبع بعضهم البعض، وكل منهم مكلف بحمل رسالة معينة ومأمور بتبليغها إلى الناس. أما النبي فهو اسم مشتق من كلمة نبأ، والتي تعني خبر، فهو مخبر عن الله تعالى، ومشتق أيضا من النبوة، وهو المكان المرتفع من الأرض. والنبي هو الشخص المرتفع من الناس، أي أعظمهم منزلة وشرفا. الرسول اصطلاحا هو من يختاره الله تعالى ليجعله نبيا ورسولا، ويأمره أن يبلغ الناس بأوامر الله تعالى وعبادته. وأول رسول هو نوح عليه السلام. طيب الفرق بين النبي بقى والرسول، الإخوان عايز ناس يعني سادة المستمعين معانا كده يعرفوا أن العلماء اختلفوا في تعريف النبي والرسول، أو الفرق بين النبي والرسول. فإحنا لازم نعرف عشان ندرس قصة الأنبياء. أما تيجي تدرس، أما تيجي تسمع قصة نبي، تقول ده نبي ولا رسول، رسول ولا نبي، فلازم تبقى أنت عارف القصة ديت. عشان إحنا بنقول دراسة، يبقى لازم نعرف عدد الأنبياء، فرق بين النبي والرسول، وظائف الأنبياء، ليه بندرس قصة الأنبياء، حاجات دي مهمة هتفيدنا. الفرق بين النبي والرسول: قال العلماء إن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ويمكن تفسير هذه العبارة بأن كلمة رسول هي أخص من كلمة نبي، فالرسول هو من بلغه الله تعالى شريعة وأمره بتبليغها للمخالفين، أما النبي فيبعثه الله تعالى ليدعو لشريعة من قبله، زي ما قلنا في الحلقة. كما أن استخدام القرآن الكريم للكلمتين تدل على أن لهما معنيين مختلفين، ومن ذلك العطف في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والوصف في قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ويمكن القول بأن النبي هو من لم يؤمر بتبليغ رسالة، أما الرسول فهو الذي أمر بتبليغ ما أنبئ وأخبر به. طب سيدنا موسى نبي ورسول، طب سيدنا هارون نبي ورسول، طب هو كان بيساعد سيدنا موسى، نقدر عليه ان هو نبي بس او رسول بس؟ فهنا انت مش هتقدر تمسك الموضوع او يعني تجيب له نهاية. الفرق بين النبي والرسول موضوع اختلف فيه العلماء جدا، وإن هم يقولوا إن النبي لم يؤمر بالتبليغ، هذا الأمر غير صحيح. هذا الأمر غير صحيح، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لو هو مش هيبلغ النبي، مش هيبلغ دعوه ربنا، كان ربنا قال: واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا، لا رسولا نبيا. النبي برضو مبلغ، يعني مامور انه يبلغ دعوه ربنا. طب سيدنا يوسف كان نبي ورسول ولا كان نبي بس؟ فهي القصه كلها مختلف فيها، والموضوع متكامل إن شاء الله بإذن الله تعالى، وليس متناقض. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن الفرق بين النبي وبين الرسول. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.